جناب آقای محمد علی تاروتی و به محضر شما جل بيت ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. للقارئ المشارك من جمهورية مصر العربية محمد علي الطاروطي. تشكر مكنم از قاری محترم.